غير من الرياضة يسمونه. العالم الحين كله تشجع عندي غربية. كثير من الناس الآن بدلاتهم بدلات غربية. بعض كثير منها عليها الصليب. بعضهم مثلا بالواتساب أو بالتويتر وكذا يحط صور لاعبين. طبعا من دول أصل حتى يعني كفار ومحاربين كذلك. إيش حكم شيء هذا يتشبههم بهم بكثرة؟ يعني بعضهم قصاتهم يتابع قد ينازع من أجل الشيء هذا. أصلاً تتشبه بهم ولا تشبه بهم؟ كل إنسان ينظر إلى الكورة والعياذ بالله ينظر إلى في الساق من حريفين لو كانوا من المسلمين أو إلى كفار فجرة يضيع ساعة ونص هذا بدون ما بين الشوطين دول وامتدت المباراة إلى أوقات إضافية. إضافة ذات في أمر عظيم جدا في الكرة يعني ليس بالأمر الهين. الكرة الآن ما في تحاكم شرع الله تحاكم القوانين الوضعية. لو أن اللاعب تعمد وتقصد الزحلق على اللاعب وكسر قدمه هل يمكن للآخر يطلب حقه من الشارع؟ إذن هذا حكم غير ما أنزل الله جل وعلا. كذلك يدفع الأموال الكبيرة ليحضر المباراة. ثم أيضا كيف يعني يرضى لنفسه إنسان يصفق لفاسق أو يتحمس يجد من الحماس في قلبه والتعظيم والتجاوب مع هذا الفاسق الضال المنحرف مع المحبة والنكد لو قدر سجل عليه هدف. كل هذه أشياء منكرة وموجودة في هؤلاء. وما هذه اللعبة أصلها لعبة ماسونية. هذا اللعبة أصلا لعبة ماسونية هي وضعت هذه اللعبة لصد المسلمين عن دينه وعن عقيدتهم. وكثير من الناس اللي يتابعون يصرفون الولاء للكفار. الكافر يسجل هدفا يرفعون على الأكتاف المدرجات من هنا نادي من هنا نادي. إذا كانت الأندية بمنطقة واحدة بينهم من الإعدام الله به عليم. ولو كان ولاؤهم لله وللرسول كولائهم لكرة فقط والله ما بقي فساد على وجه الأرض ويصرخون الولاء والبر لهذه الكرة. المدرجات تمتلئ بما لا يعرف له نظير. يحضر بعض الأحيان إلى يصل 60,000-70,000 في المباريات اللي يسمون على الكاسة والمهمة. فكل هذه واضح جدا الحب في الله والبغض لله من أوثق عرى ملة إبراهيم. ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى كذلك ابن القيم في مدارس الساكي كذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في المجلد الأول من له يقول من أحب ما أبغض الله أو أبغض ما أحب الله ففي شعبة من شعب الشرك. من أحب ما أبغض أو أبغض ما أحب الله ففي شعبة من شعب الشرك. المسألة أكبر مما تصور قضية إعجاب بلاعب أو مسألة. هي المسألة أبعادها أعظم. هذه اللعبة هي أكثر من صدقة وهي في الصحة سبحان الله العظيم. عجب تجد بعض الناس في خير وفي صلاح يتابع هذه اللعبة ويبقى عنده ميل لهذا الكافر ومحبة لهذا الكافر وحب لفوز هذا الكافر. ثم إذا لو حاسب نفسه كيف تحب يفوز سازق ومنحرف ضيع دين الله على هذا؟ يعطى اللاعب راتب 100,000 شهريا مثل ذلك إذا كمل الكفر الفجرة يعطى 300,000 دولار ويأخذ بدأ مقدم عقد المدرب $1,000,000 ورواتب بمئات ولا يحسدونه. لو مسلم يعطى هذا سبب يتذكرونه في المجالس حسدا وبغض. وهذا الكافر يأخذه هذا ثم هذا اللاعب الفاسق أيضا يأخذ هذا الممارس على سبيل الله. ثم أيضا في المعسكرات يحصل خلل عظيم. كثير من تاب وأتى إلينا من أصحاب المعسكرات يحصل خلل في الصلوات خلل منكرات يحصل ميل لهؤلاء يحصل قد من بعض اللاعب استهزاء فيك ولا تقدر تقول شيء التزاما بنظام المعسكر. وهذا يقولون بألسنتهم ويصرحون لنا به كل هذه المنكرات الموجودة في هذه اللعبة. ينبغي أن الإنسان يتفضل لها لأبعاد أكبر من قضية إعجابة نحو ذلك. نفس علامة كفار الشيخ على فنايل الشباب. نعم علامة الدول الكافرة تلبس فنايل الشباب حكم عليه ينكر عموم حتى الشباب الصغار اللي يلبسوا ملابس الأندية ينكر عليهم. علامة الدول الكافرة عالم بريطانيا دائما يشوفوا بالفنايل على الناس تشبه بالكفار تشبه ينكر كل هذا ينكر. حتى المسلم هنا يلبس شعار نادي ولا من الأندية اللي في برايد هذه ينكر عليه لأنه هذا يلبس شعار الفساق. حتى الصنعاني مثلا الصنعاني في سبيل السلام على حديث ابن عمر متشبه بقوم فهو منهم يقول ليس خاصا بالكفار. من تشبه بالفساق فهو منهم ومتشبه بالمنافقين فهو منهم ومتشبه بالمبتدع فهو منهم ومتشبه بالكفار فهو منهم. يرى أنه عدم خصية فيها تشبه بها الكفار. ثم واضح ما أعجب بالفاسق هذا ولا تابع هذا الفاسق إلا أنه قد رضي فعلا ولا كيف يضيع ساعة ونصف في هذه الشاشات ويتحمس ويتعصب ويتجاوب مع هذا ما لا يتحمس ويغضب دينه. اللاعب هذا حين يسجل هدفا بعض الأحيان تعرفون القصة اللي حدثت في بريدة قبل كم سنة لما سجل أحد الأندية من الأندية في بريدة سجل هذا الأندية أحد أعضاء الشرف مات في الحال ومن أبناء البلد يعني من ألهم والغمة يعني عنده واحد واضح في القلب شيء عظيم. فبالتالي كل إنسان لو إذا سجل هذا الفرح واستبشر، إذا سجل عليه هذا صاب غم وهم، ولو فتت الصلاة ما صاب هذا الغم كتسجيل الهدف، ولو فعل الطاعة ما صاب على الفرح كتسجيل الهدف. بعضهم يشوف الصلاة.